له ولنا ولهذه الوصية لتؤخذ مأخذ الجد من سن لقمان الحكيم مس ذم زوار الناس يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وانتفع على أنه مرمي مديو سنذ السورك ذميس اقرس يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل يا بني أقم الصلاة إلى آخر الآيات ربديت غستا يا بني العلماء أقان بالكلمة يثنت يا بني فيها كثير من التلطف وكثير من التقرب للولد حال نصحه وحال تعليمه وحال إرشاده وحال توجيهه وحال تنبيهه كلمة يثنت يا بني الكلمة يثنت غاسي جن المعنى ضام قرن خمن إذا غين رب سبحانه وتعالى قال لقمان الحكيم خميت غيس ورك ذميس باش هذا سيكشتفاك تيزي غيويوا باش هذي نبه باش هذي السرمذ باش هذي أبا مش كيسي السواري قرس يا بني أمش روح ميدا سنقاشين استمازيخ تمينو يعزن أتسينو أممينو أرح دوليدي سحصغر أمينو يعزن ويا وري يا بني تغيت قد حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيت غستا يا بني نغيت غستا يا غلام نغيت غستا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه العبارات التي تحمل في طياتها أجمل المعاني التربوية والنيخسنا ذي أبا عمس ويتعبر سير سذا حاشو والنيخسنا ذي أبا ذي الأستاذ نغذ المعلم نغذ المربي نغذ الشيخ نغذ بابا سنرواشوم نغذ يما سنرواشوم عمس ويتعبر سير ستجو عمس ويتعب الإنسان بألفاظ بذيئة عمس ويتعب الإنسان بألفاظ خادشة للحياء بألفاظ فيها سباب بألفاظ فيها قدح بألفاظ لا يرضاها المخاطب كائنا من كان إجن زيد طاف مرادو سيدة تنصحظ نغت سرمذب نغت شن المعلومة نغت طابض شن حشد إجن زيد طاف ويقبر شاع مرانكشست بغليظ القول مرانكشست بالعبارة الخشنة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والفظاظة تكون في اللسان والغلظة تكون في القلب أما بنذ مران أكذميس خلاص أكذي الجيس خلاص أكتمغى النص خلاص أكذوم حضا النص خلاص يخست نصيحة التربية أتعدو بأبسط عبارة وبألينها وأرقها بشت يكسي لأن مروكشي غست زواف مروكشي غست سو منغي مروكشي غست سو غضار نيورن مروكشي غست بالحط من قدره حس بخد ربهيمث حس بخد دفغور حس بخد ويفهم حس بخد أبو هاريا حس بخد شكر بديم ويثقيل شك عماسة تفهمذ شك عماسة شكذر مروها شك الزاير توها شكذو غيور نحسين دخل ذي الجن العبارات تينا وهن تقبر ذي الجن للأسف انت استعمالي تنشين ذي ذرين النغ انت استعمالي تنشين كآباء كأمهات بل تستعمليهن كأساتذة كمربين كإداريين بل تستعمليهن حتى كوزراء كمسؤولين كبرلمانيين وليس غريبا عن أمة لا تقرأ ولا تدعو إلى التعليم والقراءة ولا ترفع من شأنها أتسر تزقيج جنغاز دكتوراه ألفاظ مرهكت أنت يمكن تخذ رأي السلحة والله أعلم فلذلك أيها الأحباب خمني قر لقمان عليه السلام يا بني تذجن الإشارة ينقلان اختد ربي سبحانه وتعالى يقرن قول نغي يخسن ذي عبا ميس ذو نغي يخسن ذي شنت فاوك تيميس ذو نغي يخسن ذي عبا شو محظى ذو نغي يخسن ذي عبا شنجي جنزي الأتباع نغزي المريدين زي المشايخ هذه استعمل الألفاظ جن تريقانت هذه استعمل الألفاظ جن توقبرنت أذي استعمل الألفاظ جنت سنتي تخرخضة أذي استعمل الألفاظ ويتبلعني مجان لأن مرسي الزاغ شن الكلمة تعفنت بالعغس يمجن بالعغس رعقر يمروك شي غسل محاضرات كمري مني نغي جني وازاي سيكسي والو ومن بعد دا سغدا سينقش كواتسري الغواور قشم واتقضبو عري واتسري الغواور مش الغواور ومي غيسر قسي الزاغسر بومبا عجغس زي سرعقر نسي كمر ذور نسي كمر ذي الأحاسيس نس ذي المشاعر نس مرة هزغ يخنق غسك واتسري الغواور فضح جاي قرن نس فاستهز اغزيز جاي قرن نس حسب اخت جاي مدوكر نس انتدوانو غضر غز ديوار جاي قرن نس ومن بعد هذا سيني واش يقدمين اش كي غاكي مدوكر نس شكي صاحبه وذيك وي ذمن شكليش الشماتة وهم عليك تحسي لي ريش فيش غامين شقيق نهاني ومتوغد بالدب عندي غذي سنت عاد ولا حول ولا قوة إلا بالله واني تغيقنا منتيح ذا جن الطابيث وغيقنا متمعاملنا موس الأسل بثينا نتا يحذا جن عاد الطابيث لأن فاقد الشيء لا يعطيه يا بني لا تشرك بالله إسي ورسخ العقيدة انظريت سمنا النيعذن إن الشرك لظلم عظيم ثم يزد ووصينا الإنسان بوالديه وعرجنا على هذه الوصية وش الوصية تنتزل لقمان أم هي من رب العزة خلاف بين العلماء وخلاف بين أهل العلم وش تنت آية تزد اعتراضية بين الآيات أم هي من لفظ لقمان أم هي من وصايا لقمان وأخذها الله عز وجل وقالها بعبارته حتى لا يعتقد آخر أن هذه الوصية خاصة بابن لقمان عليه السلام نظرة أن رب سبحانه وتعالى يقر ووصينا الإنسان بوالديه ويوار ووصينا الإنسان بوالديه ليس مجموعة عن الدروس مجموعة عن العبر مجموعة عن الفوائد تم الزوات النغس من أن يعدون دايس يجن الدرس وأنه باباس يخصد يوصميس يماس يماس أتوصميس نغذي جسني خباباس قنها غانا وذان بدا سغلاب غمي نغذي جي خيماس يماس سغلاب ثاوان سخبابات سن تعدج تعدج رواشوم هذي عدج رواشوم يتعبد على غير احترام الوالدين نقل هيبا نجن ونظنغ ثاوانغ لذلك عماس ونغون تسيمن النيعذون عما سديري ونغي غلب نطاوان نسخدم غاها النس إلا يتكلم من منطلق الأبوة من الزوغ هذه الصعقة يماس هذه غربي يماس وانه وغا تجير خاذ قماس وغا ستيري رخي حتى ذي باباس وانه غي الصعقة يماس هذه الصعقة رذ باباس وني غي جرمونكا دقمسا دي جرمونكا كتا ذي بابس ما يمي ما غاويك سين رحمر كتا ما غاويك سين تكافي ستاس ما غاويك قيمني ويسن سيفاق ما غاويك سين تماران تسع شواذ قعديس ما غاويك سين تماران وميتو غدا مزيان ما غاويك سين رحريق نهومي في تجا ما غاومي شارقين عديس نهومي في تجا ما غاومي جيني وخيذن وميجيني بونتوث نهومي في تجا نتات نها غير مسني وغاس برخاذ قماس وغاس تيرير خي حتى ذي بابس نهرا ما يعزي غاس جفينو أدخس غد غلب غمين غذي الجخ كذلك والعكس صحيح ثن غي خسنا تغلب ثاوان نسخ بابات سن مرا وغاس رخاذي بابس وغاس تيرير خي حتى ذايم خسنا نفهم على أن الوالدين الجنيت كمروا النظني الجنيت سنذوا النظني الجن السنة الثوقتي النظني ذي رحقوا النظني فلذلك مرى باباس يخسي كافصن يخسي جيني ماوسا يقيم سجوع الشيطان يستعشق ذير حاجة دقوع الرضوات يقز التيني هنا يروح ياضر دخاسن يروح يكافس يتا يكسد الجني عقريا دي بوهريا يخدم من عمس وين وذي يخدم إلى آخره ذي الطوع انتا ونس ثم غدياس هذا استغذر الهيبة ذا الكرامة قطع والنسير يشمع على يقين باللي قثم غاث النهار خصوصا ذي الوقت الراهن وزمارة عبا وحد اسقمرة فعزي ذا يزنت الدات فعرز ذرش شمث روحد مارا بابا سيزيتو غيتو قطع زيدة سالهيبة قطع والنس ذي وشا وجشمي أشمين قموها نغشمي زواوها وإنما الزيت زاد ما نكتع ووصينا الإنسان بوالديه لذلك من أساسيات التربية الصحيحة أن يوصي الأب ابنه بأمه وأن توصي الأم أولادها بأبيهم خيرا ثم ووصينا الإنسان بوالديه زي ربي سبحانه وتعالى يقى ووصينا الإنسان وإن شو وصينا المسلمين ووصينا المؤمنين ووصينا أهل الإيمان ووصينا المتقين. لا، إن ووصينا الإنسان الخطاب عام لبني الإنسان، باش تزعم الدين وما يمسر من واتف مرديجن الدين ورديجن القانون على وجه الأرض ذي صار رحمة ثانية ذي طبيعة ثانية من يعني سيد ربي توصى إوذان مرخ الوالدين. حتى الكافر حتى المشرك حتى المشرك حتى انه غاتجيبو الدين قاع يتوصى سيد ربي خل الوالدين. وثانية ذي سجن الإشارة تمقرنت لأن ما يمي يجن العادات تيري مثلا يهودي نصراني يتسريم يتذفد الإسلام يمدش خي مسرمن. هل يعقل نشيني جندي مسرمن يمرشخان غني يتوقع على يهوديته أو نصرانيته؟ هذا سنين إلا الوالدين شو ذي سنتقد بورخي لقى الوالدين نزدر كفة وخذر كفة وخى الوالدين نزدر كفة انت ذا مسرم هذا يسني قرخيا هذا يسني طهلا وهذا يسني قابو يوقع الوالدين زي مجياف وها شن تقل المصطلحات والسيمان يسند انت وقع لا يتاس زي ثمغا هني التعاون هذه قرخ هذه الوالدين تاس ناس هذا يسني قرخيا. لذلك ما أجمل إجن القصة قرأتها قديما أكثر من 10 سنين زقمت غريق وسمعتها من مشايخ وعلماء ودعاة فضلاء نشتن في أوروبا تغغست الجهن استمسرنت في ودي جيس غيجن المركز إسلامي الناس نوزوغي جيغة سرم أتيري التمسرنت إيش متمسرنت الناس لا مش نصرانية يميش مذوزوغي جيغة سرم شمذ واثو كذا تسرمذ الناس لأن غاريج انت الجاثين والتمسرنت غاسي جيس تطهيلا ذيس الطاس وشخص غرنشخ مني غاوك ساغي جي وذيث انتابو ذي دار العاجزان ذيث تطهيلا يطاس لأن في النيق الإسلام يتابع إتماع إحنجان تطهيلا ذي الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه ذم سرمن غويت جي ذم سرم. ثم أيها الأحباب من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه جنطابيث النظن ما أحوجنا ذي رؤقتان خزنا عبطا ونظ شحان تحنجيرين خميني مدشنت قرسي وعيزي نش يا إماش ذباباش نش نغيماش ذباباش سبحان الله. ووصينا الإنسان بوالديه قوى غامبور حق لقى ذي عفانا وذا ميرو حبور حار ذي عفان ناكيم انتجارس ذبا بس ذي مس ذي عفان ناكيم شمضربا راني وذا متاسن والو وسنت تاسد والو خسد قلشان خالي الله لوجه الله قيل وذا خسدني غوات زماد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن أتساز قذ المعيشة خوايز باش تغياض خبابس ذي مس هذا ما قال به أحد. كذلك والعكس صحيح عايز بسغينين يثمغى النص بابا مذيما ملاع بأي وجه حق شك بابا جديما شقين غاك ذي مومو انت تقاذا سلا بابا مذيما نش بابا ذيما غاثنك سيخوز جيب شم بابا مذيما ملاع بأي منطق وبأي عقل وبأي دين وبأي فقه يستدار بقر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نغلا من غير ربي يوم القيامة ونغيقض عن تمغاث خل والدين وغاس ديني لا مفسادة وقع مرغاس ديني المفسادة نعم ذي العلماء ويقان مرغاس ديني المفسادة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ونخزى المفسادة واش مفسادة حقيقية مفسادة شرعية إلى آخرها نراعى فقه الأولويات تمسرين واخذين أنهارد ولكن أمني وها ني غاسي بابا سعد رايي وكذايا عذرا خاص قلع غير جيس راغي ني غاسي بابا سنغي مسن وانا مسفهمش ني هنا خاص قلع غير جيس واستري غير هذا تليفون ما نزدني ويثم سرينا ايها الاحباب قاقر هذا لانه السنغ مخسور قيجن العداد نسمه نغم ساكينة تراغانتي تسور ساعاتين وجي تسور ترونت ساعاتين يقضعي توايا زنس والمصيبة ثم قرنت خميدة سقهيني دا تارس ما يتزوج شوي قارج دا الرس ادعى انه ذا دياني ادعى الالتزام ادعى السنة ادعى يمو ادعى يمو ولا حول ولا قوة الا بالله. ايها الاحباب, ووصينا الانسان بوالديه, فما لا يجوز منع احد الابناء من الاحسان الى والديه من ميعنا. ثم رب سبحانه وتعالى ان حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ما يمي قصد ربي ان تهلم ذي الوالد انه خصوصا يمس ان نصد ربي ان نصد ربي هما يمي حملته امه وهنا على وهن قيم مسجمت تكسيدي الديسث انت ديت كافيس دي تماره زقامت تكسيدي الديسث انت تطنسيو يهوى ذا الحديد ينقص السكواي هو نغي قاعد انت تفشير انت تنصار انت وزمارات انت الدوخة انت الدرحريق انت على منكور رح حريق ذي ثغماس رح حريق ذي قعديس رح حريق ذي غزديس رح حريق ذي قعروة رح حريق ذي جيمان رح حريق ذي قيري رح حريق ذي بزجيف تسع شعون حريق تسع شعون تتفلو خارت وتغهمة وهنا على وهن انهم يتوسن تزيد نهار نكتاض راح حريق كتاض راح حريق يمكن وتزيد بو عادي يمكن تلقى العمليه واسي شحال كذي العمليه ان واسي شحال كنت تراجع ان ناس يخصوا تسيد بو الدقر ناس يخصيا مره كافي مره تماريت كاز زي السيد ربي حنجان حملته امه وانا على وان قيم مشني ضاديت وعند مغاثني غادي مشني ضاديت وعند الدنيا نغذي ماشني قيمة خمس سنين ديال الخارج وغز تسيد وغز داك واحد وغاك والعذر أمام الله عز وجل شكاك تيزم ما شكوات دوسيد نغذي ذي ماشني ذني نشوات رقوي حغرغا نجدنا مش قد تمتا شكوات وميمذ إننا شاز زربابا شقاي تمتا قادة شوات تيد فقد الدهني عغر ذي مذ ويورنا نسريهن وقد توجه غرب عثن الرسائل ينو مغيوظني يورنا ينتقف الله تعالى ذي الوالد النوم تقف الله تعالى قصدار بغوان الآية ثانية تقر وإن جاهداك لتشرك بي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما اثنين الآيات. فلذلك أيها الأحباب حملته أمه وهنا على وهن سكرت صدار بي سكرت مرة تمارا نخسكين مرة من خسكين ثم يقرب سبحانه وتعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. قولني واش كان الوالد الناس لم يشكر الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الناس لم يشكر الله ما يمي لأن سيد ربي هو ذا الخالق يود غد السبب الوجود دي الدنيا هما ذا الوالدين. لذلك رب سبحانه وتعالى قدم شكر لذلك الله عز وجل قارن شكر الوالدين بشكر الله عز وجل ثم قدم شكره على شكر الوالدين. إن أنشكر لي ولوالديك ميمي إلي المصير استزاي نغرب سبحانه وتعالى شكاثينش ثم الوالدين نوم شكاثينش ذو الوالدين نوم ميمي رب سبحانه وتعالى وإني أنشكر لوالديك ولي إلي المصير يسيزا رب سبحانه وتعالى تشان ثابرت قران لانه اخست في كامل قصيدة ربي ذا مزوى عدل الوالدين ما يمي ثم تزد الآية النظنية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أربي ذا مزوى يمكن التسيم ما غدا يثين الطلق ذي ثمغاث مش ثمغاث وذي ثقيواله ثمغاث ديناتون ديس الدين تعبد ربي سبحانه وتعالى والسمان الخان وزيس نزر إلا رخيا يوقع سوء تفاهم جرس انت بس تلقذ وش هذا سقغار ريذانيتا لا وذي التاس شذا سقغار ريذ ببرد إما نيغ أتكامل ميتيري ذي الخارج يتخسى ذيك سي ثمغاث نستاوى نسغاس نغي خدم ذي شانتن دين تيقوش يتخسى ذيك سي ثمغاث نستاوى نسغاس نكاند الوالدين قناس هرضها السخط ثم غان شتاوان جديغا قيمن شكرو حتى حت خدمب ترق واحد دغاس نزي عام غا عام نغزي ست شوان ماشي غا تكسيد لا تقيم ذا اتقيم ذا مين مو تقيم ذا شمغا بابا مذي مم ها مين مما سيضرب من يقار اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ثم غاتتي ركض وايزنس سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كل شيء شرحت جهدا في سبيل الله يفق جوما يتقل جولة يدور يتفقد أحوال الرعية يوضغ يجنت الدات يتسري يجنت مغطقا يجن الشعر ذقوا يزنس توحشا يزنس يوزد سيدنا عمر يورى ثبرة لقائد الجيش بعد ما يسقسي السيس إلى آخره القصة ذكرتها لكم مرارا وتكرارا ثبرة قائد الجيش ينسر عسكاقا كي جندني يختعدوا يابع شهوة سكيثند سكيثن تغاث مغارين سن أذج تسكغين نظنية إيقا قرار ويتبع إذ وايز غثمغاهن سكتازي أربع شهور للخاتي نثق راسي مست جدا قمرتك ستتش حارمغ وحارم مرذك فوس النم حارم مرذك فوس النش ونتذر حق الوالدين وذي ستاسن بطاعة أذك سيغثمغاهن وذك سيغثاوينو الوالدين والتاسنين شو التاسن بويث مغاثينو فلذلك أيها الأحباب انضبط شوية الضوابط انضبط شوية الأمور نغن الدين شيء ما نتبع العاطفة نتلف في الظلم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما طاعا الوالدين في معروف من إن النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في معروف شنس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ذي رخية ذي البر ذي قبري ذي توين غسي ذا ربيع من يغينين ذي الوالدينين على الرسول العين ذي المنكة ذي الدرم ذي المعصية واتحذ بوغ عزيزيش أتقاط عدخاتيش واتحذ بوغ حنش جديش واتحذ بوغ عنتيش لقمارة روح كيد خسن السنة نقاش حارمغ لقمارة قد لا لا لا لا مرة من يجند المعصية لا مرة من يجند المعصية لا روح ويا يدير كيف نروح ويا يدخن نروح ويا يدين نروح الى الاثنين هذ المعاصي مره من يجند المعصيه لا وان جاهداك سيضر بو اني شو ان امراك وان غني شمر ومانش ان جاهداك سمق المجاهده ان يعود من عند جوار الناس عاود يمكن يوضي هددا يعود المجاهده يعني اصر اصرارا والح الحاحا وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما مش زيد أخس نصغير أثن نقمغ أخس السعر يخميجا أذي سنقصح في الطويل لا بكل أدب سل أدب سروقا سر معزشت سوى ورياض استميجا يوذا وصاحبهما في الدنيا معروفة شكذ بابا على راسي وعينية مش قتاذ المعصية شوز ما تكر شمذ يما اش مع ابو غزيم الدنيا تكمر مروش مقدم انا وني مش مقدم ندير خا كي نتقل ولكن عاود رقتني التمغاثين وقتني تاد المعصيه قد هو زمات قد تخيق سيدي ربي قد تخيق شمورا ما يخيق سيدي غاس شوي شوي غاس الهدوء غاس اللباقه غاس اللطف غاس الليونه عشيني مسر من عمص وتيرين تجون عمص وتيرين دي حاشون عمص وتيرين دي نساون وزما ذا تخساس الفوس ايها الاحباب لا طاعة إلا في معروف قرب سبحانه وتعالى الوالدين هذا نغي ما نصل معصية ونغتاس إن شاء الله لكنك قد منه من زمان رخيا اكتاز منه من زمان خانس الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله كما أسلفت هذه أصول تربوية هذه أصول تربوية خصنا نعبى ثعوان رخو نشين السوخ ولكن ما نزد غير مذو حنجة منوية ما نزد غير متحنجات منوية إلا مرت وعبان ثعوان نخ منوية شعاد وزري غشان يجن يزد دي السمر شي جيس نغشان يشن تزد السمر شي جيس وشا قيم توصى ذيس تعبى ذيس غا ما يزن معاوني ثغي مسد بس نغن تعاود غا أكثر مغا نشي دورا نشط حاولي إلى آخر أن عبا أن عبا قف نغي عبان نغي عبان تجيش انت الداث بابس يتحترم يمس يمس تحترم بابس يسعز يمس يمس تسعز بابس يتوقع يمس يمس توقع بابس ودي غتربو يورني يمس يمس ودي غتربو يورني بابس يمس بابس يتقرخضا يمس يمس تقرخضا غي بابس تمعاون ثاني ترنت ثمني غثيري ما يمي لأنها تتشبع بهذه المناظر لأن الحال يتأثر كتاز المقال حال رجل في رجل حال رجل في ألف رجل أبلغ من مقال حال رجل في رجل أبلغ من مقال ألف رجل في رجل إجنا ذي أثاد قورف سلخولق النس المعاملة النس طيب الكلام أعرف مرة السور نكذي إجن مش نحن وطبق نشوى ذي استأثان والو. لذلك رب سبحانه وتعالى نلغي أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم إن رب سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآية الثانية تنتسرية سطاس ولكن والصين ما نفهم الزيس شمل له. واتبع سبيل من أناب إلي سمقا واتبع سبيل من أناب إلي تدجن الوصية في غراء خصوصا دي الزمان ونيتا قال سمس اتبع سبيل من أناب إلى الله يعني وكذ غثوا يعذمينو وغث قدام الدوك رمينو وكذ غثوا يعذى يجي من تني جن تمدوك شتن ما يجي هذا ذفق حتى ذك من الدوكر ربعات يحنجان مساكين ربعات من الشباب يقارز دم الدوكرينو يوقع يحنجان ودي واي طريقة تقدم دوكريش كمين اش يروح عندك من الدوكرينو هذه هذا حتى ذك من الدوكرينو وهذا شيء ذفق حتى ذك من الدوكرنش هذا شيء هذا ما ذفق حتى ذك من الدوكرنم لأن ذمي لأن ذي يجي لأن الصاحب ساحب ولأن الطباع سراقة ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب ذي الصدار بمن فوق سبع سماوات وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ينس رب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة الكهف قالت الإمام قبل ذلك سورة الكهف قارت تقريبا كل جمعة كل خميس جير جمعة قارت ولكن من فهم ورا من يخسريني واصبر نفسك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المقرر عند علماء الأصول أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا من دي جد تخصيص سالنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب وانت موجه النبي صلى الله عليه وسلم ذي الأمة من بعده واصبر نفسك أكذ غثو يعن خصوصا نحن جاخ مغيعدو مرحلة الطفولة خصوصا نحن جاغي في الإعداد يعني ذي سنقان الشين خميدي تاوي الابتدائي الابتدائي يعني تيري غدوفو سنبابس دوفو سنماس انتظي وضع الإعدادية يبدأ غذي هذا ذي من تسمن مرحلة المراهقة يبدأ رخدني غذي مخلطك ذي حنجان يبدأ غذي قيم دوكر يبدأ ذا شيني وذام دوكرينو من تعني ثني تم دوكشتينو إلا وذا شي ترقي شك حنجان تقذي دوكر زك حنجان وتقذي بوثي مدوكر شمت حنجات وذي قابو ذام دوكرينو وذي نبو ذام دوكرينو ثم دوكشتينو تحنجات صرح القبر انصدار به وخا ذم دكرينو وذين شاء وهجي شاء علاقة غير شرع لك قان جميع قان جميع ذي القسم عذي الجنة ذي قيم ذيها الجنة ذي قيم ذيها أما بار القسم وذين بق قان جميع. فلذلك انضبط شوية الأمور واتبع سبيل من أناب إلي حق شك الغثو يا ذاتو يا ذاك ذي النصرحن أكذي تو يا ذاك ذيني جنس العقر نسم أتو يا ذاك ذيني شغين في عندي الدين نش الدنيا نش ذي الأخيرة نش. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سيد سيدار به ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قغرت يا ذاك ذوني وغاد جبور عقر غارتو يا ذاك ذوني يضفان الهوى نسوها غارتو يا ذاك ذوني تقنت قيوحة نسوها غارتو يا ذاك ذوني تقنع الرين نسوها ويتقبوا الرين سيدار بيرضى الرين النبي صلى الله عليه وسلم غارتو يا ذاك ذوني قاني ومعليش يتشوقوها حرير معليش حرام معليش وترقي معليش حشومة معليش هاتو يا ذاك دينا تفقد ذي خفنش واتي في ذبو يخفنش دوني انت غسي ذمينو ألا اللي يجينو قوزو غنصرح ذي الدنيا ذي الآخرة قوزو غمتاب حد الدنيا ذي الآخرة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود والترمذي بسند حسن يروي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله وجب المقصود زي سعي زنواء لا كرشي خطاب عام. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل سمقا على دين خليله يعني كوري الجن اكسي الطوايع وكذي قوى كوري الجن يتبع الطريقة وكذي قوى كوري الجن يتحاول يتقلد مدكر الناس. المرء الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي فليتأمل وليتدبر من يخالل كوري الجن زيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم كوري الجن زيوم هذي خزاوي غي قذم دكر أقمره قذم دكر والنغات جاي ورني السور سي ورن سبحان أتفد رشك قاذي ورن سبحان رشك قاذ الله يرحم الوالدين رشك قاذ بارك الله فيك رشك قاذي ورني ميزين رشك قاذ بابين وعزن رشك قاذ أمين وعزن مره قاذ كذوني قان يورني فاغن أقتفد يخفن شراشك تغسط هذي ورني عوجن أتفذراش كتفرغ ذا قموم أتفذراش كتقاد تغسط ذي ورنني نزنقف مرادو في ذقاد كتشني الجن تهلا ذي بباز ذي مازد حمداز جديس يعز ذي الجار إلى آخره قراش كتفذ تهلا غارتو يا ذا كتشني الجن يتبزعي فالسنخ بباز ذي ماز يتبزعي فالسنخ يتماس يشاذ يتقايق تردير راش كتدور ذا مني. الحسنة وهجشاء الحصانة الخلقية والحصانة العقدية وهجشاء قولني غي قنام الدكر ذا عفانا موني خدم ندير بومبا الليسانس انتي تشعقارو وش كي خدم ذير بومبا الليسانس انتي اكما قارو غذا ستودا غد تكفيت وها خليسانس اني خني خوارو ذنية اياد ذي استقتم السي. الصاحب ساحب والطباع سراقة ولله ضر القائل حين قال عن المرء لا تسل وسل عن قرينه كل قرين بالمقارن يقتدي. إن قارس الشين مع من شتك مع من شبهتك إن يي وقت تقعد هذا شين الطبيع النش إن يي وقت تسعدو ضم هاي كمر هذا شين ما مش تجيد. لذلك حبابي الكرام من دوم نغاد جينا مرر نقا سورة الكهف مين دايس دي سورة الكهف وش ربي سبحانه وتعالى وذن غين باللي قيوذني حنجاني يذفن غيفريني تغكسني جمقزين وغنشا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وذن غنشا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربد كلبهم كلبهم كلب ما يمسي ضرب ذن غتيد هذا قزين ياش ذا قزين وها ما يمسي ضرب هذا كذينا إن شي جنس العلماء النغ لما صاحب الكلب الصالحين على قدره حتى ذكر في القرآن نمي يقزني تغيمنك ذيودا نسرحا السعرة صدار برمث ذي ذا القرآن. لذلك النيخسن ذي يعرض ذكر سذير ذي نسرحا والنيخسن نها غيم تخمي ويك ذي الدنيا وتكمر تقجح ذي الدنيا ذي الآخرة أذي منع ذي مدكرني فغنى بريد وسقسث بالله عليكم مرة وني كمانين يسمين سدجديك كتبعثوا قاروا النهار مزوع الأغلبية وجبوا مرة الأغلبية ذا شيني ذا مدكرينو سقسوا وني تنفحن سقسوا وني تقنطابة سقسوا وني خدمن حشيش سقسوا وني إذي جشن تفليس مش مجن الأغلبية الغالبة شيني ذا مدكرينو. بل أيها الأحباب مري نيوذن سقسرتني فغنى بريد إيزنزن العرض نسنت إيجن العداد زي سنت مش سريق اثنين الأجوبة يسريق إجن الجواب قرج ذو الوالدين ينو ذو الوالدين ينو بابي تلقي ما يمث عوذر مرش بابي يزر خفين دارا يغزن قثر مفغ زنزغ العرضينو الجواب النظني قارش تمدو كاري خفيف فغن تغن تفغن ترح غال مدرسات جارة انت يزقفوز وان قاشات توين انت يغشي مشان رمو في غيخ فينو زنزغ العرضين والعياذ بالله ويورنا ايها الاحباب سريخ تنسيم الجنينو ازي تنسريخ. فاسأل الله عز وجل ان يعافي ابناءنا، اسأل الله عز وجل أن يباعد بين أبنائنا وبين طرق الشر كما باعد بين المشرق والمغرب وكما باعد بين السماء والأرض. هذا كم رغسي من الدقان إن شاء الله تعالى إن كتب الله اللقاء والبقاء. فأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين ملك محمد السادس، اللهم أري الحق حقا رزق اتباعه، واره الباطل باطل رزق اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم امنن عليه بشفاء من عندك، اللهم شافه وعافه وعجل بعودته سالما غارما معافى إن شاء الله تعالى. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين مر نغجش ومهرش. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى. على رأسهم جن الأخن ومغاسي جن زي العائلة نسغاس 4 سنين تحنجات مقبلة خي جن العملية أو تهرش ثم يجن السيد نغاسي جن تحنجات تقشن 4 العملية غاسوس 5. سأل الله عز وجل أن يمن عليهم بشفاء من عنده. اللهم انزل عليهم شفاءك، اللهم انزل عليهم شفاءك يا رب، تشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، تشفي جميع مرضى المسلمين. السي عبد الحكيم الامام النيذ الخطيب نسال الله عز وجل يشكركم التفاعل ويتدعيكم ان شاء الله تعالى، ويسالكم الدعاء في ظهر الغيب. سال الله عز وجل ان يعجل بشفائه، سال الله عز وجل ان يمن عليه بشفائه. اللهم شافيه وعافيه، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم رده الى محرابه ومنبره عاجلا غير اجل يا رب العالمين. اللهم يا رب اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم اقض الدين عن كل مدين، اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم يا رب مر ونغجش نجني مهز العائلة مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، واجعل قبورهم روضات من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لإخوان نوم ذي اللجنة وعرمناهم سمنا نعلم بالنهار أن نجمع الصدقة نوم إزي السيارة نسيت فكرم التنواني الصلاة لكنه يكرم سيدار بو، لكن الله يزكم بخير جن التنبيه فقط. قال إخوان يجمع عندني تي المسجد تي رغاس نجن الباج ذات قيري ونغذف يزو يجمع 8 وغاس بول باج ذات قيري السن من 8 هنا وطيح نتوغى المسجد لأن ثقعان غجد جمهور ماثين آخرها شهان نيعدون شحد تسراق نجمع المسجد يتنكا دي كسشت نغذي أفعى بحروان غير آخر وغاس بول باج ذاني تذكيري يخسد السن بالله قد 8 هنا قواتي حتبوغ المسجد الشنوان قابو تعاون في بوي بوبريتن عاون تنمرس سنتي لد بوبريس ده جل معاونة ولكن السن بالله قد هنا وطريح نتبوغ المسجد. فاسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام، كما أسأله أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.